تدور السنين وينطوي همنا والياس على صفحة بيضاء تشرف معانيها حياة الشقا ولت مع ابليسها الخناس وحياة السعد جتني مع الخير طاريها يا طل الصباح وفي درى طلت النسناس تباشر بها التعيد وقلبه يصافيها خذوا كل ما حولي وخلوا قلبي عقب ضيقته والباس معه شفت في الدنيا حقيقة أمانيها ولا من طرى لي صاحب في الشقا محتاس تمنيت يدري عن حياتي وحاليها الحمد يا ربي على صحبة النباس على الحق ما تثني مما مواطيا كرام الرجال اللي تبي تكسب النماس رجال على المعروف تحيا كساها الظلام وداس خذينا من الدنيا التجارب ونعطيها سلامي عليكم يا أهل الخير والإحساس سلام الوفا بول حياتي وتاليها